يقول إذا أتلف عين امرأة كتابية فنصف ديتها 12 نصف من الإبل، فهل يجبر النصف أو يحذف إذا أداها من الإبل؟ يؤدي 12 بعيرا ويجبر الباقي بقيمته النصف من المال. يقول هناك فرق في دية العطاء بين الخطأ والعمد سواء وشبه العمد كذلك، دية على النصف مما سبق التفصيل السابق. غدا ما في درس، والأسبوع القادم ما في درس، إن شاء الله السبت اللي بعد القادم إن شاء الله الدرس. يقول إذا قطع رجل لسان رجل عمدا ألا تغلظ ديه، وإن كان خطا ألا تخفف؟ شتول سليمان، ها التغليظ في النوع فقط وليس في الزيادة كذا، 100 بعير لكن في نوعها أرباعا أو أخماسا إذا كان خطأ، عرفت؟ مو معناته يزيد 100 بعير في الخطأ و 120 في العمد، لا سواء العدد لكن في النوع في التغليظ. يقول لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهل تقع ثلاثا؟ عند الجمهور تقع ثلاثا من غير تفصيل، عند شيخ الإسلام إذا عند شيخ الإسلام لا تقع ثلاثا إذا كانت في مجلس واحد، أما إذا تغيرت المجالس فتعتبر ثلاثا. يعني لو في الحرم قال أنت طالق، في الصغير قال أنت طالق، وفي البيت قال أنت طالق، يعتبر شيخ الإسلام ثلاثا. ولو قال في الحرم أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعتبرها واحدة. يقول ما الفرق بين الطلاق في حال الحيض وطلاق الثلاث في قوله طالق ثم طالق ثم طالق وكله محرم يردها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد؟ ما احتجنا لهذا الحديث في الطلاق ثلاث دفع واحدة، عندنا نص وهو كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث واحدة، ما نحتاج لهذا الحديث. لكن لم يكن هناك نص صريح في الطلاق الحائض استدلوا بحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أفضل طبعة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعة تحقيق عبد الحميد الدرويش، طبعة دار النوادر، هذه أفضل طبعة. طيب يا فريح محمد، لو شخص قتل رجلا ثم تبين أن من ضمن الورثة حمل في البطن، ننتظر كم سنة تقريبا؟ ننتظر تقريبا 15 سنة، يعني نسجن الرجل هذا 15 سنة، بعد 15 سنة ماذا نفعل؟ ها نسأل. يعني لو شخص قتل رجلا ثم المقتول تبين أن زوجته في بطنها حمل، تمام؟ محمد الفريح قال ننتظر حتى يبلغ كذا. طيب إذا بلغ شو نسوي؟ نأتي بس الصغير هذا عمره 15 سنة ونقول هل تريد إيش؟ هل تريد القصاص أم لا؟ صحيح. طيب شمراني، لو ورثه 5 ذكور وجدة كبيرة في السن والخمس يطالبون بالقصاص والجدة الكبيرة قالت أنا عفوت عن القصاص، نقتله ولا ما نقتله؟ ما نقتله. لماذا؟ ها الجدة من ورثها، لأن إيش؟ من الشروط اتفاق الأولياء. صحيح. طيب صالح خلف قال فإن كانت حاملا أو حائلا فحملت، ايش معنى الكلام؟ ايش معنى حائلا فحملت؟ ها يعني لو اشرح لي العبارة. لو عندنا رجل قتل رجلا ورجل آخر قتل رجلا، الزوجة الأولى ايش؟ حامل، تمام. المرأة اللي قتلت واحدة حامل، والثانية المرأة التي قتلت ما حملت وقت القتل، بعد القتل أيوة. نقتلها ولا لا؟ على التفصيل حتى تضانم. صحيح نعم تمام. طيب يا جاسر أعطني باختصار، لو قدامك رجل قال اعترف أمامك قال نعم أنا قتلت مكافئ لي تمام، ما الذي تنظر إليه حتى تقيم تقول نفذ عليه القصاص؟ من هو المكلف؟ لا هذا ما ننظر هنا في الاستيفاء، ننظر تكليف من؟ التكليف الأولياء، يعني ننظر يقول هل ورث كلهم بالغون أم لا. تمام. طيب شيء ثاني يا عبد الله، ها ها أن يؤمن التعدي في الاستيفاء، ويكون هذا في إيش؟ ها؟ طيب سليمان في إيش؟ المرأة الحامل واحد إذا كان قتل أو قطع. تمام. طيب شيء ثالث سليمان؟ طيب الرضاعة. طيب يعني هذا الشرط الأول أن يكون الورثة بالغون كذا، أن يؤمن الاستيفاء، الاستيفاء تعدي. ثالث لا قلنا التعدي، واحد التعدي، الثاني يكون الورثة بالغين الاتفاق. طيب إذا كان القاتل صغيرا ننظره لما ننظر عند الاستيفاء ما ننظره؟ طيب لو كان مجنونا عند الاستيفاء، مجنون أيه عند الاستيفاء، ها يقتل ولا ما يقتل؟ يعني لما قتل وحاكمناه اعترف بالقتل فحكمنا بقتله وقلنا أنه يقتل الجمعة القادمة، فلما أتى الخميس انجن، نقتله ولا ما نقتله؟ نقتله. ليه نقتله يا نايف؟ لأن وقت الجريمة كان مكلف. صحيح. طيب يا براء، لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود في كتاب النكاح الحث على الحث ايش؟ حث شواز الزواج. طيب محمد فريه، ولماذا ساق المصنف حديث أنس في كتاب النكاح؟ نعم المسنة المرسلين الزواج. طيب حمزة، لو قال لك شخص أنا أريد أن أطلب العلم وأخشى الزواج يشغلني، كيف تجاوبه؟ ها ها طيب ما في تعارض ليه؟ أعطنا أرجو الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كشغال وتزوج وأكثر من زوجة، الزواج ما يمنع من العلم. طيب شيء ثاني شيخ عبد الله، لا يعني لو تعطيني لو دليل ما في مشكلة، هو يعين ما في شك، الزواج عبادة فيعين على العبادة الأخرى، فكل عبادة تدعو العبادة الأخرى للشخص. نعم يا حبيب، وش تقول لبعد؟ يعني نقول فمن رغب عن سنته ليس مني، ونقول أيضا الرسول قال يا معشر الشعوصية المسلمة للزواج.